صار بيتهم قيل له إن في هذا المكان يعني من قبل قبور نعم ولم يجد يعني آثار للقبور عندما يبني بيته ماذا عليه؟ القبور إن ثبت أنها لكن هل ثبت هذا؟ والله إذا ثبت هذا أو تواتر عند الناس فإنه لا يصح بيت إلا إذا علمنا أنها نبشت بقبور وأزيلت عن هذا المكان فهذا شيء آخر. إي صحيح هذا يوجد في القرى الصغيرة ما يكون هناك مثلا مقبرة معينة من مات عنده ميت خرج من بيته ودفن عند الباب صحيح هو الأصل أن الأرض للأحياء حتى نعلم أن فيها أموات.